بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على النبي بعده محمد صلى الله عليه وسلم. تكلمنا في المرة الماضية على مسألة إشعاع آية، وكيف أن آية واحدة من كتاب الله عز وجل قد تغير مسار إنسان، قد تغير حياة إنسان، تغير أفكار ومبادئ وعقائد إنسان، تغير وجهته، تغير كل حياته. قلنا إزاي ممكن آية واحدة تستقر في قلب إنسان تعمل تحويل في المسار، وقلنا إن ده مش بعيد، وده حصل مع سحرة فرعون حينما رأوا الآية الحسية. لكن المؤمن من أوصافه أنه يؤمن بالغيب فيصدق القرآن، فإذا رأى هذه الآيات العظيمة في القرآن صدقها وتغيرت حياته. وكنا تكلمنا في آخر الدرس اللي فات على مسألة العجب اللي ممكن يصيب إنسان، إزاي نقرأ الآيات العظيمة اللي نقرأها في القرآن دي، وإزاي لا يصاحب هذا السماع للقرآن أو تلاوة القرآن تغير في حالة من حالة الانفصال بين القرآن وأحكام القرآن. إحنا لسه نسمع آيات في بذل الصحابة الغزو أحد، أو حتى آيات في تحريم الربا. إحنا ممكن تسمع آيات عظيمة وتجد إن في انفصال، حالة انفصال بين ما نقرأه في القرآن وبين الواقع. فبجد بسيط في القرآن، هل الحالة دي موجودة؟ يعني هل ربنا ذكر الوصف ده ان ممكن يحصل انفصال بين تلاوة القرآن او تلاوة كتاب من عند الله والعمل؟ يعني ممكن يحصل انفصال؟ فوجدت في قول الله سبحانه وتعالى في اكثر من موضع، خاصة لما تتتبع كلمة تلاوة الكتاب في القرآن، لان انت بتجرد كده المصحف وانت بتختم وتبص كده على كلمة تلاوة القرآن، واول مرة تقولك أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم إيه؟ وأنتم تتلون الكتاب. فاختم الآية إيه؟ اختم الآية أفلا إيه؟ أفلا تعقلون؟ يعني ألا تعقل ما تقرأ؟ ربنا بيقولهم إزاي تأمر الناس بالبر وتنسى نفسك بالرغم أن الكتاب الذي تقرأه، الكتاب اللي أنت بتقرأه المفروض أن يذكرك. يعني لو أنت نسيت فالكتاب يفكرك، ما تقرأ من آيات تذكره. كيف تأمر الناس بالبر وتنسى وأنت تقرأ الكتاب؟ إزاي؟ يعني اللي بينسى ده ممكن واحد زي ما ربنا قال طال عليهم الأمد، أي طال عليهم الأمد بعيدا عن الكتاب. في ناس قلبها بيقسو بسبب البعد عن الكتاب، البعد عن القرآن، البعد عن الوحي، لكن تتلو الكتاب، تقرأ الكتاب، وبالرغم من ذلك لا تطبق. ربنا بيقول أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ تتعجب إزاي تقرأ القرآن وما تطبقوش؟ فربنا يقول ان مشكله اليهود والنصارى مع كتبهم ان هم كانوا كده، ان هم كانوا بيقراوا التوراة والانجيل ومش بيطبقوا. ذلك ربنا بيقول ايه برضو في نفس السوره، سوره البقره، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وبعدين وهم يتلون الكتاب. فالنفسين قالوا ايه علاقه وهم يتلون الكتاب بان النصارى بتقول على اليهود ليسوا على شيء والنصارى بتقول على اليهود ليسوا على شيء؟ ايه علاقه وهم يتلون الكتاب؟ فكثير من المفسرين قالوا وهم يتلون الكتاب اي والكتاب يخالف اقوالهم. يعني لو هو يرجع للقران ويطبق القران بيقول كلام، بيقرا القران، بيقرا الوحي عنده وبيعمل افعال تخالفه. يعني وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وبالرغم ان التوراه تبشر بعيسى، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وبالرغم ان الانجيل يصدق موسى. يعني انتوا فاهمين انا عايز اقول ايه؟ يعني بيقرا كلام في القران ويقول كلام عكسه. طب ازاي وانتم تتلون الكتاب؟ يعني واحد يتعامل بالربا فتقول له وتقرا البقره وآل عمران؟ ازاي يعني انت تتلو الكتاب وفاهم؟ يعني المشكله احيانا تكون في الاميه القرانيه، انه مش فاهم القران زي ما ربنا قال ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني. يعني في ناس مشكلتها ان هي مش فاهمه ومش عايزه تفهم القران، فبعيده افعالها بعيده عن القران. لكن يتلو الكتاب أو يستمع إلى الكتاب ويفهم ما يقوله الله ثم يعرض، ده أمر يستدعي العجل. هذا صفة من صفات بني إسرائيل حذرنا الله عز وجل منها في القرآن. بل والنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان في مجلس مع الصحابة فقال: وذاك أوان ذهاب العلم. النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن شيء يقول ان الوقت ده وقت ايه؟ ذهاب العلم. فكان قاعد صحابي اسمه زياد ابن لبيد فاستحكي يعني ايه العلم يروح مننا يعني. فقال يا رسول الله: وكيف يذهب العلم ونحن نقرا القران؟ والله لنقراه، لنقرا القران ونقرئه ابناءنا ويقرئ ابناؤنا ابناءهم. يعني احنا نقرا القران وهنخلي عيالنا يقروا القران وهنخلي عيالنا يخلي عيالهم يقروا القران عشان العلم ما يروحش منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فكلتك امك يا زياد ان كنت لاراك من افقه اهل المدينه. هذه التوراه والانجيل مع اليهود والنصارى يقرؤونها لا يعملون بما فيها. هذه التوراه، حديث مسند احمد بسند حسنه كثير من اهل العلم، قال هذه التوراة والإنجيل مع اليهود والنصارى بيقرؤوها لكن إيه؟ مشكلة إيه؟ لا يعملون بما فيها. يعني هذا الوحي بين أيدينا نقرأه في حالة انفصال، حالة من الانفصال بين ما نسمع وبين ما نطبق. لذلك ربنا بيقول: خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. العلماء بيقولوا ايه علاقة واذكروا ما فيه مع خذوا ما اتيناكم بقوة؟ خذوا ما اتيناكم بقوة، الحاجات اللي تنزل عليك في القرآن لازم تاخدها بحزم، في فارق بين الشدة والقوة، فارق بين الشدة والقوة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يشاد أحد الدين إلا غلبه. في فرق بين التشدد وبين انك تطبق احكام الدين بحزم وبقوه مش بميوعه. يعني انك انت تتعامل بحزم مع نفسك، انك انت تنهى النفس عن الهوى، ده امر مطلوب شرعا. عشان تاخذ الدين بقوه بحزم لابد ان تتذكر ما في الكتاب من وعظ. خذوا ما اتيناكم بقوه واذكروا ما فيه، اي ما في الكتاب من ذكر الجنه والنار يساعدكم ان تاخذوا الدين بقوه. لكن هتنسى ما في الكتاب وهتتغافل عما في الكتاب لن تستطيع ان تاخذ الدين بقوه. يبقى اذا الاشكال، احد الاشكاليات اللي بنعاني منها في حاله الانفصال، يبقى اول اشكال عندنا مع القران حاله الاميه القرانيه، حاله الاميه القرانيه. ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا امانيا، ان الناس مش فاهمين القران اصلا. طيب يبقى ده حلها، احنا نحاول نفهم القران ونفهم ازواجنا واولادنا والناس ونشرح لهم القران. رقم اثنين، في حاله من الانفصال بين الفهم وبين التطبيق، ودي الاخطر، حاله من الانفصال بين الفهم وبين التطبيق. ان المفروض احنا بنسمع الايات، انت لما الامام بيقرا الايات بنعمل ايه بعد ما بيقرا الايات؟ ايه الركن اللي بنعمله بعد القراءه؟ نعمل ايه؟ ركوع. ليه بتركع؟ ما هو الركوع يعني انا خضعت، يعني انا هطبق. ما هو الامام بيقرا الفاتحه ويقرا ما تيسر من القران ثم نركع. ليه بنركع؟ اي امنا بذلك وسوف نطبق. احنا مش معاندين، سمعنا دي وانت قائم واطعنا دي وانت راكع. يعني يا رب انا هطبق الكلام ده، انا عندي عزم ونيه ان انا اطبق، انا مش بسمع، مش سمعنا واستمتعنا. ده اشكال بيحصل حاله من ان احنا عايزين نستمتع مش عايزين نطبق. يعني انا عايز صوت يعمل لي مزاج، يعني انا عايز اسمع حاجه. انت عارف مثلا ممكن قارئ وناس صيطة بقى اللي حواليه، والقارئ بيقرا وايه وقام جايب مقام مثلا حاجه نهاوند كده ولا حاجه، وايات مثلا في النار، وايات ناس بتصطرخ في النار مثلا: الله يا عم الشيخ، الله يا عم. ده الناس بتموت، الناس بتصوت، ده هو تبكي. فهو الفكره تحولت الى حاله من الايه؟ ان هو مستمتع. طب الايات دي لو نزلت على جبل لذكته. الايات دي جبير بن مطعم كان بيسمع قال: كاد قلبي ان يطير. الايات دي هو فاهم ان الايات دي بتطالبه باشياء لازم ينفذها. انا سنلقي عليك قولا ثقيلا، احنا عايزين نسمع الوحي عشان نطبقه. ف فرصة سماع القرآن في التراويح فرصة ذهبية لإصلاح المجتمع. فعلا فرصة سماع القرآن في التراويح آيات قلما يقرأها الإنسان بمفرده بيسمعها في الصلاة، بيسمع بقرة وآل عمران والنساء معاني عظيمة جدا. لكن الفكرة إحنا نسمع بنية الإيه؟ التطبيق، مش بنية إسقاط النافلة أو أنك عايز تاخد الأجر أو لا لا، إحنا عايزين زي ما قلنا القيام بعد الركوع، إحنا عايزين نسمع عشان إيه؟ نطبق. يعني لما نسمع الآية واتقوا النار التي أعدت للكافرين، بعض أهل العلم أظن أذكر القول ده عن أبي حنيفة فيما أذكر، يعني قال دي أشد آيات القرآن، الآية دي جت بعد آية الربا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، وجي بعدها واتقوا النار التي أعدت للكافرين. قال بعض أهل العلم الربا أهل الربا هيخشوا النار بتاعة الكفار، في نار مخصوصة بتاعة الكفار غير بتاعة عصاة المؤمنين، دول هيتعذبوا عذاب مخصوص والعياذ بالله. فكان بيراها بعض أهل العلم من أشد الآيات، واتقوا النار بتاعة الكفار، اتقوا النار التي أعدت للكافرين، دي ممكن أهل الربا والعياذ بالله تحديدا ينالوا عذاب مخصوص. تخيل واحد يسمع آية زي دي ويزحلقها وما يتعاملش معاها ان هي بتخاطبه وان هو مهدد بهذا التهديد، هذه مشكله. هو المفروض بيسمع عشان ايه؟ عشان ايه؟ عشان ينام، ما عشان هو متقل في الفطار. صلوا على النبي. انا طولت عليكم، عايزين نمحو الاميه القرانيه رقم واحد، عايزين معانا تفسير مختصر كده هامش على المصحف، الكلمة اللي مش عارف أسأل عليها، علم أولادي، نراجع مع بعض معاني الكلمات الجزء، وبعد كده نبدأ نختار آية نطبقها، أدخل في حياتي طاعة جديدة، أشوف معصية بعملها أبدأ أنزعها من حياتي، أبدأ أكتسب طاعات جديدة. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله خاصته، وأسأل الله عز وجل أن يبالغنا ليلة القدر وأن يعنانا فيها على القيام على الوجه الذي يرضى به ربنا عنا سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا.